طيب اذا صلى الوتر بعد العشاء هل كده معناه انه ختم كده ما ينفعش يصلي الثاني تهجد وانتهى الموضوع؟ لا طبعا مفيش مانع، بل ان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد من هدي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الطبيعي بعض اول مره يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قبل الفجر ويصلي ركعتين ويبقى صلى وتر قبل كده، فلا مانع من الصلاه بعد الوتر ولا تبطل الوتر، يعني ما تعدش الوتر الثاني، الوتر لو صلى الا مره واحده ان صليته في اول الليل لا تعيده في اخر الليل، وما فيش اي مشكله، واللي صلى اخر الليل الوتر مش احسن منك، صليته في اول الليل صحيح، صليته في اخر الليل صحيح، لكن طبعا الاولى والافضل كما اتفقنا ان تؤخر الوتر وتجعله في اخر صلاتك في الليل، ده الاولى والافضل، لكن ما فيش مشكله ان انت تصلي الوتر. طيب بالنسبه لرمضان الامام بيصلي مثلا تراويح، إذا اتفق أهل مسجد أنهم سيتهجلون لهم أن يؤخروا الليل، يعني مجموعة كده مع بعض متفقين أن هم هيتهجلوا بالليل يقولوا خلاص هنأخر، لا مش هيتهجلوا، لا هيروح يمين ولا يروح شمال ولا ممكن يصحى ممكن ينسى ممكن يفتكر، يبقى في الحالة دي الأولى والأفضل أن يصلوا بالوتر، فإن كانت همة عند أحدهم وقام من الليل قبل الفجر وتهجد فلا حرج ولا اشكال ولا نعيد الوتر، يكفي الوتر الاول اللي كان في اول الليل، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فقوموا بالصلاه اذا اتاكم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، آمين. وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، آمين. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، آمين. فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأمليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القدير ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء لديك، أنت العزيز المعز ونحن الأذلاء يا الله. يا واصل المنقطعين صلنا إليه يا الله. ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليه يا الله. ولا تخزنا يوم العرض عليه يا الله. أحسن وقوفنا بين يديه يا الله. اللهم تقبل صلاتنا، آمين. وصيامنا، آمين. وقيامنا، آمين. وركوعنا، آمين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، آمين. وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين، آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا، آمين. اللهم عافنا واعف عنا، آمين. وعلى طاعتك أعنا، آمين. وعلى غيرك لا تكلنا، آمين. ومن شؤون خلقك سلمنا، آمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، آمين. وأعتق رقاب آبائنا من النار، آمين. وأعتق رقاب أمهاتنا من النار، آمين. وأعتق رقاب إخواننا من النار، آمين. وأعتق رقاب أزواجنا من النار، آمين. وأعتق رقاب ذرياتنا من النار، آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار، آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار، آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.